قول الأيمان يا عمي يا جميل يا عم الصحابه فتح الله عليك. وأذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا الله ربنا فيه. الله الله الله. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا Oh, I'm Yeah. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا سلام يا الله يا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لا يسمعون فيها لغوا إلا كلاما كده يا سيدي كده ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية هنيئا لهم يا سيدي تلك الجنة التي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Thank you. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يا رب وقالوا يا شيخ لقد جئتم شيئا إبا. يا راجل المعلم يا ابو العسل لقد جئتم شيئا إبا الله يطول عمرك يا ابني. ولا ينبغي